بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. المهم يا أخوان، علم الكتاب والسنة هذا ما يصلح معه إلا الصدق مع الله والإخلاص، تصفية النوايا، ولا يكون وبال على صاحبه وظلمه ونكال. ربما العلم يكون على صاحبه وبال وسبب دماره وانحرافه والعياذ بالله. ولذلك في الحديث إيش؟ من طلب علما مما يبتغى به وجه الله ليكاثر به السفهاء أو يتباهى في المجالس أو بهذا المعنى، فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. الآن ما استحفظ، مع أن الحديث مع حديث أبي أمامة أو كذا، عقوبات فليتبوى مقعده من النار أو بهذا المعنى. العلم هذا علم سبب لدخول الجنة وسبب للنجاة من النار، وهو طريق الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يتخذ به أغراض الدنيا، وأن يطلب به المجالس، أو يطلب به التكاثر، أو يطلب به الرياء والسمعة والمظاهرة والمشاهرة والمكاثرة بين الناس. هذا يدل على الانحراف، ويدل على فساد النية، وعلى سوء المقصد، والعواقب وخيمة والعياذ بالله. نعم، فنحتاج ندعو الله أن يرزقنا الإخلاص، يرزقنا الصدق، يرزقنا ثبات شهوات صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم، أي من الأدلة وأقوال السلف، وبيان حكم التنجيم، وبيان حكم تعلم علم النجوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. المنجم تجد أنه يراقب النجوم وسيرها وطلع، فيستنبط من ذلك بوساوس الشيطان ونفسها الأمارة بالسوء أنه سيحصل غدا كذا، وسيحصل السنة القادمة كذا وكذا، وسيتملك فلان، ويصعد ملك فلان، وسيسقط الملك الفلاني، والدولة الفلانية ستكون سقوطها على يد فلان. من أين؟ قال: استدللتها من الحوادث الفلكية. من إيش؟ من الأحوال الفلكية على إيش؟ على الحوادث الأرضية. نقول له: أنت دجال من الدجاجلة، لأن هذا من علم الغيب. قبل أيام ظهر في الأخبار أن امرأة أو شابة مصرية تقول تتكهن بأن اليمن سيحكمها عادل بعد انتخابات، وسيحصل في مصر، وأن بقي للسعودية حكمها 5 سنين وتنهار. هذه رافضية خبيثة ترفضت. المصرية اشتراها الرافضة بالفلوس، فإما أنها اشتريت بالمال، ويقول أنها متخصصة في الفلك، وفي الحقيقة أنها متخصصة في الرفض. رافضية، ويؤملون الرافضة أنهم يملكون اليمن، وأن السعودية سقوطها على يد الملك عبد الله، وأن آخر ملوك السعودية اسمه عبد الله. هذه من دجاجلة إيران والفرس والرافضة أينما حلوا، الذين يعبدون الشيطان ويعبدون الطواغيت ويعبدون غير الله عز وجل. عندهم تكهنات، وأغلب ذلك ليس صادرا عن تكهن، صادر عن كذب وعن إرجاف وعن دجل، نعوذ بالله. والتنجيم يا أخوان ينقسم إلى قسمين: الأول علم التأثير، وهو محرم شرعا، يعتقد أن الأحوال الفلكية لها تأثير على الحوادث الأرضية أو في الحوادث الأرضية، وهذا هو الذي عرفه شيخ الإسلام تيمية الذي قرأناه، والخطابي فيما سيأتي ذكره الآن عند المصنف رحمه الله تعالى. قال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. والرافضة عندهم كتاب يا أخوان، ما أدري إيش يسمونها، الجفر أو ما إلى ذلك، من عام 88 أو 89 التقيت بشاب في الدمام تلك الأيام في بداية طلبي للعلم، الدمام في السعودية، والدمام هذه فيها منطقة القطيف، معقل من معاقل الرافضة. فهذا الشاب كان في 20 من عمره، وأنا تلك الأيام في 22 من عمري، عام 88. فقال لي: سيحصل عندنا كتاب يقول كذا وكذا، وفيه أشياء وتتوقع وتطابق. فكرت: من هذا؟ فإذا بي يدور في خلدي كما قلت لكم ما قد طلبت العلم كثير، لكن من أحسن ما انتفعت به من الكتب وقرأته نفعني الله به كتاب الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب في بيان إيش طرق الشيعة أو كذا واثنا عشرية أو كشف طرق، يعني كتاب ممتع جدا جدا جدا، من وجده فليقرأ، قوي في كشف ألاعيب الرافضة وخططهم وتحريفهم للقرآن وأشياء. ففهمت من هذا الرجل أنه يأتي بحوادث وسيحصل وسيحصل، أن هذا من طريق أن هذا الرجل رافضي، هذا الشاب رافضي، وهذه من أماني أئمتهم التي يملونها عليهم. طيب قلنا إيش يا أخوان، التنجيم ينقسم إلى قسمين، علم التأثير هذا محرم، الثاني علم التسيير والحساب وهو جائز شرعا، وهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب وصفاتها ومقادير حركاتها ومعرفة الجهات الست ونحو ذلك، منه ما ينتفع به في الدين كمعرفة جهة القبلة، ومنه ما ينتفع به في الدنيا كالمسافرين وبالنجم هم يهتدون، ومنهم ما لنا دخل فيه يرجع إلى أصحاب إيش ألا ماذا بارك الله فيكم، أصحاب الدنيا مباح لهم وتقسيم الأرض والجغرافيا والجهات والرياح وما إلى ذلك، وفي حد ذاته مباح. وقال الخطابي علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان. إذا أنت سلفي وواجهت ناس في هذا في بلد أو في قرية يقولون هذا الكلام، سيواجهون أمامهم جبل، ستكون عند جبل تفضح وتبين، لا أنت تخدع من وتهتك سترة وتبين سبب العقيدة السلفية التي ماذا تشبعت بها. ولذلك تجد هؤلاء سوقهم في عند العامة الفارغين العاطلين من العقائد السلفية يخدعونهم. والآن قنوات متخصصة في التنجيم، قنوات متخصصة في السحر، قنوات متخصصة في تعليم السحر، قنوات متخصصة فين في الكهانة، قنوات في عبادة القبور، وهل مجرا دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أجابهم قذفوه فيها. قال كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم الغيب سواه، وهذا نوع يا أخوان من الكهانة التي تقدم حكمها والنهي عنها في باب إيش ما جاء في الكهان. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث لا رابع لها، خلق الله النجوم هذه التي في السماء لثلاثة أمور لا رابع لها، ومن ادعى الرابع وما زاد فهو كاذب دجال كاهن قائل على الله بغير علم. قال زينة للسماء، نعم شو الآية، وزينا السماء وزينا السماء الدنيا بمصابيح، لذلك لما ترى في الليل خاصة في منطقة ما فيها كهرباء ترى كأنه كالدر المنثور تتلألأ السماء جميلة بالنجوم، وفي الحقيقة هي نيران تشتعل، النجوم كبيرة أصلا لأننا نراها من مسافات ملايين الأميال كما يقولون، فتصل عندنا كالدر المنثور، وفي الحقيقة أن بعضها كبيرة جدا ونار تلتهب، لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته بنا جعلها في مسافات نراها كالزينة، نعم، وجعلها أيضا سيأتي رجوم إيش للشاطئ. تمشي ولا ما تمشي، هي تمشي النجوم ولا ثابتة؟ إذا كان إيش يا أخي، النجوم لا تقول لي إذا كان، النجوم هذه التي في السماء تجري ولا ثابتة في مكانها؟ أجبني إجابة أو أقول الله أعلم. ثابتة ثابتة ثابتة، كلكم ثابتة، كيش دليلك؟ وهذا هذه دليل من القرآن كلام صحيح، بقي دليل عملي، ها دليل عملي، أنت تأتي إلى جدار الحوش في البيت هكذا، لأن النجوم تمشي بالنسبة لنا ببطء ولا هي سريعة، فأنت إذا أردت تكتشف أنها تمشي نم على ظهرك في وجعل ظهر رأسك في الجدار هكذا بحيث تكون النجوم سترى أنها تجري بسرعة، تجري تجري، لكن لما تنظر في وسط السماء ما تلحق أصلا، نظرك يمشي معها وهي تمشي. لكن إذا أردت أن تتأكد ضع رأسك في عرض جدار تمدد على الأرض واستوي هكذا، وانظر حافة الحوش الجدار في جنب بيت أو كذا، وانظرها ستمشي تغيب مباشرة، لأنها في هذا المسافة ما عند بصرك مجال يسبح معها في السماء، لأن الجدار قد انتهى. فهنا تجد أنها تذهب ناحية المغرب، تأتي من المشرق وتذهب نحو المغرب، ما عدا نجم واحد لا يتحرك ولا يتزلزل من مكانه منذ خلق الله السماوات والأرض إلى أن يرث الله الأرض، وهو النجم القطبي الذي في الشمال المركز. لا تقيس القياس بعض، لأنه كنا مرة في بحر كنا نمشي على الشمال، هذا هو ثابت، لو تحرك لخربت مسافات الناس، هو الدليل الذي يمشي به الناس. ما هذه ليست أدلة، هذه زينة، وذاك الذي إيش وما وتجد الأرض كالبويضة كالبيضة هكذا، لأن كل ما رد تحدبت الأرض هكذا، وترى أن النجوم كل ما قربت تدور حول بعضها، ما تغيب، تدور حول النجم القطبي، يدل على أن الأرض كالبيضة هكذا مستطيع هكذا. طيب لا، فالنجوم هناك تسمى التي حول النجم الدليل عليه تدور حولها، المرأة المسلسلة والكرسي أو الملعقة والكرسي وهكذا تدور حولها لتدل عليه، ما يتحرك أبدا، وهو الدليل الذي جعل الله للشمال في الشمال. طيب، قال رحمه الله تعالى: زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها كالرافضة والمنجمين والكهنة، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ، بل يصل ربما إلى الكفر إذا كان من الرافضة والمنجمين، وأضاع نصيبه من الدين والإيمان، وتكلف ما لا علم له به. وهذا إسناد حسن كما بينته في كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق أي في كتاب التفسير، وعبد بن حميد في التفسير وهو مفقود، وابن جرير في التفسير، وابن المنذر وغيرهم، وقال ابن كثير وهو كلام جليل متين صحيح، كتاب التفسير عند هذه الآية. وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم مطولا عن قتادة ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء، وجعلها يهتدى بها، وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك، ادعى فيها غير ذلك واستعملها لغير ذلك، فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه من الدين والإيمان، وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، لا تتزوج في يوم كذا لأن النجم الفلاني سيكون نحس عليك وكذا، وعليك أن تتزوج عند النجم الفلاني، هذا كله من الدجل. ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولا عمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود، يعني ما من نجم إلا كم، يعني عندما يكون النجم الفلاني في مكان الذي شاف كم يولد في هذه اللحظة عند أن يكون النجم الفلاني، الناس ملايين، تعداد سكان اليمن الآن مثلا نحو 30 مليون، في اللحظة أتكلم الآن نساء تولد وأطفال يموتون وناس يموتون ونساء تلد في هذه اللحظة، كم مرأة قد ولدت ونحن هذه في السعودية، في مصر تعدادهم 85 مليون، في أمريكا تعدادهم فوق 200 مليون، الصين كم مرأة الآن نحن نتكلم وهي مئات الآلاف ولدنا ومئات الآلاف ماتوا، هكذا ولا لا؟ نعم. فإيش دخل النجم والموت في كل لحظة، ولا ولا ولا ولا والولاد يأتي في كل لحظة، أسود أبيض أحمر أخضر أزرق طويل قصير كما قال، قال والطويل والقصير والحسن والذميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب، إيش دخلها في هذه الأمور، ما علمها، والناس تولد أشكال وألوان في كل لحظة، إيش أعلمها النجوم، ولا خلقت لهذا الأمر ولا هو من اختصاصها، خلقها الله لثلاثة أمور: زينة للسماء ويهتدى بها، وإيش ورجوما للشياطين. أما كان لها علاقة بولادة إنسان وموته وسعادة إنسان وشقاوة إنسان، هذا من دعاوى الكهنة والدجاجلة. نعم. ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء انتهى. وتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من هذه المنكرات أي التي أضلت كثيرا من الناس بسبب الجهل في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار وعمت به البلوى في جميع الأمصار. فمقل ومستكثر وعز في الناس أي قل وندر، عز أي قل وندر من ينكره، وعظمت المصيبة في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ضاع الدين ولا تسلط علينا أعداء الإسلام إلا بسبب فساد العقائد. لو أن المسلمين في جميع أنحاء الدنيا في كل بلد تثبتوا بالعقيدة السلفية وشربوها وتطبقوها وحكموها وعملوا بها لكنا أقوى من الجبال من فضل الله، ولا نحتاج لا النووي ولا الطيارات، يكفي التكبير والتسبيح. أعداؤنا يموتون ويبولون في ثيابهم وهم في أماكنهم. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ونصرت بالرعب من مسيرة شهر، يرتعب منه عدوه وما زال بينه وبينه شهر كامل. وكذلك إذا أهل العقيدة وأهل التوحيد، هذه كرامة من الله لمحمد وأمته، متى وجدت العقيدة السلفية والتوحيد الصحيح وطبق شرع الله عز وجل ذاق أعداء الإسلام المرارات والرعب ولا ينامون في حالة مطمئنة من المسلمين، وربما المسلمين في بلدان وهم في بلدان أخرى. فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مردوي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وزينها بمصابيح وجعلها رجوما للشياطين وحفظا من كل شيطان مارد. وقوله علامات أي دلالات على الجهات الست، شمال جنوب يمين، ويهتدى بها أي يهتدي بها الناس في ذلك في أسفارهم وفي القبلة، كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي ليعرفوا بها جهة قصدهم، وليس المراد أنه يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون الدجاجلة. وقد تقدم وجه بطلانه وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة، فمن تأول فيها غير ذلك أي زعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه أشغل نفسه بما يضره ولا ينفعه. قال تعالى قل إنما يفتري الكذب الذين لا يفلحون. قيل نعم، فإن قيل المنجم قد يصدق، هنا قل قد هنا تفيد تقليل التقليل نعم والندرة، قيل صدقه كصدق الكاهن يصدق في كل في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. على كل التنجيم نوع من أنواع الكهانة يا أخوان. وعن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله تعالى في تفسيره وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ما هي الرواسي؟ ما هي الرواسي؟ الجبال. لماذا سميت رواسي؟ ترسي السفينة لها مرساة من حديد ترسيها حتى لا يأخذها الهواء والموج، والأرض كانت تميد فلما خلق الله الجبال أرساها، والجبال إيش؟ أرساها أي ثبت الأرض حتى لا تستمر في المواجان وما يستطيع الناس يعيشون عليها مضطربين كأنهم في سفينة هكذا، لكن ثبتها بالجبال فثبتت بفضل الله سبحانه وتعالى. ونعم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم أنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلمت الميد ما هو؟ هكذا السفينة تبقى تميد هكذا، والله أرسل الأرض بالجبال حتى لا تبقى تميد بنا ما نستطيع ناكل ولا نبني، البيت يبقى يسوي هكذا لا ينهدم، كل ما تبني ينهدم، لكن ثبتها الله عز وجل ولا تميد إلا عند أن يشاء أن يزلزلها تتزلزل. كنت ذات مرة جالس في غرفة هكذا متربع في إحدى البلدان بيت مبني من الطين وفيه باب أمامي، أنا جالس أمام الباب هكذا ما أدري أفكر، فإذا بالأرض انطلقت مثل الصاروخ لا يسقط علي السقف، عرفت أنه زلزال. سبحان الله سبحان الله. قال وعلامات معطوف على ما تقدم ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال وبالنجم هم يهتدون، ذكر ابن جرير عن ابن عباس بمعناه لكنه من طريق السلسلة العوفية وهم ضعفاء ومعناه صحيح. وقد جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإبطال علم التنجيم، كقوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وقد تقدم وعن رجاء بن حيوى الكندي أبو المقدام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة، رواه عبد بن حميد في تفسيره وهو مرسل لأن رجاء بن حيوى تابعي. وعن أبي محجر مرفوعا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخاف على أمتي ثلاثا، حيف الأئمة وإيمانا بالنجوم وتكذيبا بالقدر، رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي وإسناده ضعيف جدا. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا أخاف على أمتي بعدي خصلتين، تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم، إيمانا أي بعلم ادعاء علم النجوم. لا، أما النجوم فنحن إيش نؤمن بها؟ نحن نؤمن بها قبل أن العرب يؤمنون بها قبل الإسلام هكذا لأنها موجودة أصلا، لكن إيمان بما يدعيه المنجمون من أنها تضر وتنفع ولها تأثير في الحركات الأرضية. نعم، وفي إسناده نعم، لكن في إسناده رواه أبو يعلى وابن عدي الخطيب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا، لكن في سنده يزيد الرقاشي وهو متروك. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى وكره قتادة تعلم منازل القمر. كم منازل القمر يا علي؟ 4. ما شاء الله دمرت الكون. لا 7 قلت. 7 طيب. كم منازل القمر؟ كم منازل القمر؟ عيب عليكم، كم منازل القمر؟ كم منازل القمر؟ 28 منزلة. هذا شيء لأنه يظهر أول ليلة وفي آخر الشهر ما يظهر خلاص. كنا سنقول قول أبو قتادة ما أريد أتعلم. هذا مهرب طيب. لأنه القمر يظهر في اليوم الأول من هذا المكان، هو على حسب الشهر، هو ثم يبدأ يطلع له منزلة هكذا، واليوم الثاني يبدأ يسقط من مكان منازل منازل. الشمس منازلها 360 منزلة على عدد أيام السنة، لأن كل يوم تشرق من مكان لكن متقارب جدا كالشعرة. 360 منزلة تجدها أول السنة هناك في جبل جبل هذه يسموها شنابب، فإذا بها بعد في 6 أشهر إلا إذا تخرج من هنا من العليبة أو من هذا المكان. بس كل يوم. أما هذه 28 منزلة، يظهر أول الشهر منها ويسقطها هنا، آخر الشهر تجده قد يطلع من مكان آخر. 28 منزلة على عدد الشهر، لكن آخر يومين ما يبقى، لأن الشهر إما 30 أو 29، وهو ما بقي إلا يوم واحد ما يضر. قال تعلم وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنه وحرب إسماعيل الكرماني. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، أي بقصد التسيير لا بقصد التأثير. وكذلك جوزها الخطابي ومجاهد وإبراهيم النخعي وابن رجب وعزال الجمهور كما سيأتي. قال الخطابي رحمه الله تعالى أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا بأكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصنعة قد دبروها بما اتخذوا له من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. مثل إيش؟ مثل ساعة. كنا أول نحتاج إلى الشمس نشوف الظل متى تزول الشمس متى نأذن، ما في ساعات الآن، هذه الآلات التي أشار إليها. وقت الظهر وقت كذا، خاصة ساعة الفجر الآن تعطيك متى أذان الظهر؟ عرف الآن؟ لا تقول لي ما هذه، دور لك مخرج مثل الأولى. طيب قال وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة شاهدها ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر من أجل التسيير ومن أجل أما للتأثير، وأن القمر إذا كان في المنزلة الفلانية حصل كذا أو سيحصل كذا أو لا يتزوج فلان، نقول هذا هو الإيش الدجل والكهانة والقول على الله بغير علم. وروي عن إبراهيم وهو النخعي أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به في مصالحه الدنيوية. نعم قال ابن رجب والمأذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير، فإنه باطل محرم قليله وكثيره. وأما علم التسيير فتعلم ما يحتاج إليه منه أو ما يحتاج إليه منه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق جائز عند الجمهور. وقوله ذكره حرب عنهما هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل الكرماني أبو محمد الكرماني الفقيه من جلة أصحاب الإمام أحمد، روى عن أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وغيرهم، وله كتاب المسائل موجود عندي في مصورات مفقود، صوروه لي وأرسلوه وبعضه مفقود مش موجود، في مسائل مهمة جدا التي سئل عنها الإمام أحمد وغيره وغيره، مات سنة 80 و200. وما إسحاق فهو ابن إبراهيم ابن مخلد أبو يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف، نيسابور الآن إيش فيها يا أخوان؟ روافض إيران، في إيران نيسابور كانت بلاد العلم والآن بلاد المجوس، بلاد الوثنية، بلاد الكفر والردة، بلاد الأضرحة، بلاد الشرك، بلاد الظلمات، نسأل الله السلامة والعافية. الإمام المعروف بابن راهويه، روى عن ابن المبارك وأبي أسامة حماد بن أسامة وابن عيينة سفيان طبقتهم، قال أحمد إسحاق عند إسحاق، لماذا ما قل إسحاق؟ لماذا؟ إيش المانع لهم الصرف؟ العلمية والعجمة. إسحاق عندنا إمام من أئمة المسلمين، روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، ورواه هو أيضا عن أحمد، مات سنة 39 و200. سبحان الله، هذه من رواية إيش الذي سمى إيش في المصطلح المدبج، وكل ما روى وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخي. إن شاء الله لو جات البيقنة سندرسها في الأسبوع ليلتين هكذا هنا. طيب بس هي الآن في الطباعة أو قد انتهت إن شاء الله لما تأتي من مصر. طيب يسمى المدبج، قالوا تشبيها بديباجتي الوجه أنهما متقابلتان، فإذا روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن راهويه وروى إسحاق بن راهويه عن الإمام أحمد فيسمى هذا نوع المدبج مأخوذ من ديباجتي الوجه. طيب فإن روى أحدهما عن الآخر ما أذكر إيش له اسم آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة أي لا يدخلونها دخولا أوليا، هكذا نعم، مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم، رواه أحمد بن حبان في صحيح، لأن هذه أصحاب كبائر، وهذا الحديث قد يكون من أدلة الخوارج والمعتزلة المكفرين بيش بالكبيرة. نعم ونحن عندنا أهل السنة نرد نجمع بين الأدلة، لابد ما نأخذ بعض الأدلة ونرمي الآخر. المرجئة أخذت أحاديث الرجاء ورمت بأحاديث الإيش الوعيد، والخوارج والمعتزلة أخذوا بأحاديث الوعيد وأعرضوا عن أحاديث الرجاء. شرح هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح، وأقره الذهبي وتمامه، ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة نهر يجري من فروج المومسات الزانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهن نعوذ بالله، لكن الحديث ضعيف. وقوله عن أبي موسى وعبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد، أبو موسى الأشعري صحابي جليل مات سنة 50 أبو سعيد الخدري ما اسمه عبد الله ابن قيس هكذا لا أسمع سعد بن مالك نعم قول ثلاثة لا يدخلون الجنة أي دخولا أوليا إذا أراد الله عز وجل أن يعذبهم نعم هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها أي صرفها عن ظاهرها عن ظاهرها وقالوا أمروها كما جاءت ومن تأولها فهو على خطر من القول على الله بلا علم وأحسن ما يقال إن كل عمل دون الشرك والكفر المخرج من عن ملة الإسلام فإنه يرجع إلى مشيئة الله فإن عذبه به فقد استوجب العذاب وإن غفر له بفضله وعفو ورحمته هذا هو مذهب إيش السلف أنه تحت المشيئة هكذا إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له فإن أراد أن يعذبه لم يدخل الجنة لم يدخل الجنة هؤلاء دخولا أوليا يعذبون ثم إيش يدخلون الجنة بالشفاعة وقوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها قوله وقاطع الرحم يعني القرابة الذين يجب عليه وصاله كما قال تعالى فهل عسيتم منهم هذا خطاب لليهود فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقوله ومصدق بالسحر أي مطلقا صدق به مطلقا ومنه التنجيم لما تقدم من الحديث وهذا وجه مطابقة الحديث للترجمة قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهي الأمور الخيالية والافتراضية والظاهر أنها من علم الفلسفة وعلم الكلام المذموم وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه أشباه ذلك بكلمات مجهولة طلاسم شعوذات وخرافات يرددها الكاهن والمنجم والساحر قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمها وما بلغه الزجر فيه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه انتهى والله أعلم.